بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحافظ الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. أفرمي رحمة إخوائي لأبي بشر لباري فضل شوي خاون قدر ريزوا كبرتي لشوي قدر قدر خلافة لبين أهل علم لتشي ورقلاو هنيك أظن لبروي شوي خاون قدر ريزا بويا بي وتراوا شوي قدر و قولي كتر في واي لبروي لو شو تقديري كارو باركان كراوا في وتراوا شوي قدر. على كل هتشونك بيت قدر في وتراوا شوي قدر لبر قوري بلوباي أو شوتاني. طبعا ما دام أوند بايا دارا بيو تراوا شوي خاون بايا بيو من فضل شهية فضل شهية كي يستغلون أخسر هنيك إن شاء الله. وبياني أرجى لياليها لقلب أسكردني أوي كام للشو كام شو لشوكاني صال يان شوكان رمضان شوي قدري تداي كم شو زيات ماي او تاني بلي او شو شوي قدره يان اميدك ليلة كم شوابي للرمزان يا لصالك يا زانا يان خلاف يعني لباري شوي قدره شو الشوي سرتا للروانقي أو إلى الرمزان يا لغير رمزان خلاف يعني جمهور لسرون للرمزان هني كتير بتوي أنا لغير الرمزان لصعلك يا للروانقي كتير شو خلاف يعني آية شوي قدر ثابتة للشبكة همو صعلك يكشوا ين بقولي صعلك أن شو كيش انتقالك وأقولي للشبكة الرابع شوي كتير أكل مثلا أمصال بيسو حوتي رمضان بي صالي دهتو بسو بينجي رمضان بي مثلا جمهور جلسة لو نشوي قدر ثابتة متنقلني أو قوليشي كالي رمضان يا شوي قدر كويت رمضان خلاف يعني كويت كم شوي رمضان هني كان لين هل شويك للشوكاني رمضان هل شوق للشوكان رمضان باب الله إن هل شوق للشوكان رمضان قولك إلى سلاتوا هني كتير لين لدى الشبي كوتاي رمضان أم قولشة أقرب ترين أقوالك أنا لم قولشة أو قوليك على تيقا كاني ناودك يا لهم يبقوا ترى كواتا استأويب من حاصل شوي قدر بيقومان إن شاء الله أكويتا دشوي كوتاي رمضان ولا دشوكي كوتاي شكويتا ناو كم شوانا؟ كم شوانا؟ شوتيقة كان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إما قرآن من لشوي خاون ريزو قدر نازل كردوا إلى آخر السورة. وما أدراك ما ليلة القدر للتعظيم. وما أدراك وقوري شأن بيداني توشو زاني كام شوي قدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير هزار ماني هي. أهل علم خلاف يعني هزار من شن يكا هشتاو هشتاو سي صال شن عمرك إنسان أقر خواب قسمتك أقر هشتا صال عمرك أقر يكشف خوالتي قبولك وكواي هشتاو سي صال عبادتي خوالك كرتبه ما شاء الله فضل يزور قولة فضل يزور فضل يزور قولة. أهل علم لباري سبب نزولي أم سورة وخلاف يعني ألين كسيق لأمتاني بيشو عمري أندريجة كرد كردويان زورة كرد عمري أمتاش كرتا رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام أمتكم تمنيا شصالو كميكيان أغن سري شصال ولبابي لطيفي علمي وبلم الباني شيخ امام صاما رحمه الله تعالى عليه لا سلسله صحيحه افرمي واميد كم لم كما بمك بيغمري خاباسيك وتمنم قشتوتا نزيق نوتصال الحمد لله يزو لا شوت وانا مهاب خومو للسائقي سيارشا هنيك بيملن لسرخوت برانا فعمري امتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام شصالة انسان كم جر عمري اكات السروي شصال للشخص بحفتها يا عمري أمتي في عمري ما بين الستين إلى السبعين رسول الله هو شخص صار عمري كر أبو بكر روها عمر روها عثمان تي بران علي كان صالح تي بران فبويا يكشى الخير هشتا وسي صالحة خير من ألف شهر أوسى الصحابة وكأنه شوق عملي صالح يا نبو ومتاني بيشو عمري زوريان كردو وعملي صالحيان زور كردو برود قال أمسورة داب زيني بيانا لي أقر إيه والشوي قدر زنو كنوا خيري هشتاو سيصال عبادتان بونوس كأمتاني بيشو فضلين بونبو الشوي قدر بزبو أمتي محمد عليه الصلاة والسلام أفرمي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ألو الرجفري ألو شوفري اشتكان دابزن لقل إشيانك جبريل عليه الصلاة والسلام من كل أمر سلام أو شو شويكي أشتيا شويكي كبا خوري بياني كيوكو تشتوايا شوقي نيا خورو بياني أشتيا حتى وكوس بيد درجة حتى مطلع الفجر فرمي وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إما للشبيك مباركة داما بزان دوا مبارك لبركة وهاتوا بركة بريتيلا كثرة الخير ودوامه وثبوته زوري خيرة بردوامي خيرة وتشفى بخير بمن يتوا أو بنتي لبركة بروردقار وصفي شوي قدرك بشوي كي بيروز فردار فره بركته او شر. الايات. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. بس ايمان واحتساب ما قلنا حديثي يكمي بابي بيشما. غفر له ما تقدم من ذنبه. الكسي الرم الكسي الشوي قدر زندوكاته بإيمان وشاوري هذا اشتوى هو يقول جل جلاله لتواني بيشوي خوشبي. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. لخوا بين وتراوى شوي قدر هالا حوتكي كوتايوا حوتكي كوتايا كاتا شنو لشوي شنمو بسوسي شوي كوت حوتي كوتاي واتلا اول حوت ناجميري تابسو حوت نا لكوتايوا لكوتايوا كاتا شن لبسوسيوا تاوكو كوتاي اكاو بريتيا لا حوت السبع الاواخر. أفرمي لخو بيانا وتري الشوي قدر أكويتها حو الشوي كوتاية. طبعا خو بينين لإسلام لا يقدم ولا يؤخر شيئا نهيج بيش أخو نهيج باش أخو بيانك ألين جاري كان خويك بيني و يكيك لسلف بيوتوا اگر لبیداری کار کند چاکی لخوا چی خرابش بکی ضررت به ناگه یعنی فنابه انسان بایخ بخون بده. اما خون یستأنس به ضلی پی خوش کری یستأنس به ضلی پی خوش کری اما لا یعتمد علیه ولا یستدل به نگرد دلیل پشتی پی نابسری كاتيك لحديثك بيت بيت بلي فلانشت بوشي وازي حلالة يا حرامة كسيك خون ببيني لخون بي بوتري حتى ولو ادعي وشكاك بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام بقصي خواكاك إني بقصي حديثك كاني بيغمرك عليه الصلاة والسلام كصحيح مستابد به بقصي حديث بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام. وهذا زانم لقصي النبي والله يوسف ونمنيكم هنا وتنبون من كسيك شتيك بدو زيتوا خمسي لسر واجب بيك أبي يقل بين جبدات بين خوي ولا قينات ويقل بين جاكي ماذا لسر الدنيا أيدا يا نيدا أيدا شكرا رسول الله أخوي فيري كردون وفي الركاز الخمس ركاز يقل بين جيت يدايا فناكرت ناكرت أورو في المنام والله مليرة أم خونة جيوازة شونك اللي خزمت بيغنبرنا عليه الصلاة والسلام بوية بيته وحي فبوية بيستم هنك لما مصاين دواي نوجي بياني الرؤى كان خلقه ألين كي خبيبيني وا وكأنه أوين بيه سنة لراسية لو روانقو السنة نية كبخلق الله كي خبيبيني وا مجردا بلكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بالصحابة وتوكي خوني بيني ووكو وحي وي خون كان يان لك دانوي ديني بوبكا ببي تشريع بو خلق والله من دوير رسول إخوة عليه الصلاة والسلام تشريع نما ويتر شرع دانان ريت تشريع شتي تازناك ريت. أفرمي أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. إيساء يكزني خويك بنا بوانيا قال رجالا شن كزل صحابة وخوي بيني كواتي يكو دوان وستيان أمش بلقيلة شي بلقيلة سلحق هربي جاني وانيا كسي قصيك أو كيتر أمين بيني ونجي بيستوى قصيك يمشي بينا قشتو همان قصيك وكا زور جار بلقي حقا بتا يبدا قرسيان وشوارو بينج كزمان قصبك بلقي حقه بلقي حقه. فبو يك صحابني ودواني چن صحابه من خو بینی اذا حق يا حقني ظاهرا اما جاي او انك حق به فرمي فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر فمن كان متحريها كبدوا يا اقري لحديثي ترى شنو خزبتي ان شاء الله املك فليتحروا ليله القدر بقره البدوايا ربيك السنه كان شوي قدر قرانا بدوايا شوي قدر متفق عليه فبوي فرمي بقره لحوتك وتاي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. يجاور يعني شيء يعني يعتكف. مجاورة يعني ما نوى المكث والبقاء. أربوي على مجاوري بيتي كرت مجاوري كعبي كرت يعني ما ولا كعبة واعتكافك. يجاور في العشر الأواخر من رمضان لدى يكوتا يكان رمضان لم يزقوا دمايوا ويقول طبعا اعتكافش أحكامي خاص بخويها أحول قوت إخواتي نسري اعتكاف هو إنسان نيد بين لم يزقوا دمين يتو لم يزقوا نروات دلوا ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يفرمو بدواي دشوي كوتاية بقرين بدواي شوي قدر بقرين لدشوي كوتاية رمضان يعني تحروا مش بلقي رسال فضلي شوي قدر كالصور فضل دار شون فضل دار نبيت خيري هشتا وصير صال عبادتي هبيت خيري هزار ماني هبيت هزار ماني سيك ابوي هان ماندا نيفر مو هشتا وسي صعب تي هزار هزار ما بوي هانداني زيات لي تداويت هل وكو شون خودي شوكة دياري ناكلي لبر شي لبر هاندان دياري ناكلت خودي شوكة لبر هاندان دياري ناكلت اينا لحديث صحيح توا بيغمر اخوان عليه الصلاة والسلام في وترى وشوي قدر كم شوي هاتوا بالصحابة ولا دو كسبينو من ناقشوا مجادلين كردو علمك إلا بلو جو فيهم عليه الصلاة والسلام فلبر أوا خوي يقول تبارك وتعالى قدري واكرد أو شوي قدرا قدر كيمان بي بوتري بلام قدر محدد كيمان بي نوتري لبر أوا تاني قدري بزاني و زندوي كينوا و بي هلسي اقرنا لشرع بيوتا يا شوي بسحوتا شو كانت شو الله بو شوي قدر ده شوي كوتا رمزان بابلي واقعي خوشتن شوي بسحوت مزقوتا كان كولانا كان شون جي سيارا كاتو نكبر ده مزقوتا كولانا كان جي سيارا كاتو ناي كاتو بو دبروا الزورك علماء وزورك لحديث كان برو على سيكام شاورون شيء بسحوت لكاتك اللي صار شوي تيقا كان جاتوا دي سيرك يعني من رحمة إخوائي يعني أقربات أبي وتأي بسحوتة شو كانت رمز قوت شو الله أبو إلا هني أجنبي العبد كان إخوة زندو ينكر دايته فبو أويها مش عبد لهولو ما ندوبو نابي شو كيف ينوتره همش لحكمة قبل كانتي أوش برجل سوري كم مناقشة ومجادلة علمنية بلكو علم جلبي لبن دم دم كردن. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر إلى آخر من رمضان للشوتي قكاني دشوك وتاي رمضان بدو رمضان ابن لأن دشوا كي رمضان دشوك وتاي لكم شوانا شوتي قكان رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليلة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقر دشويك وتاهي رمضان بهات بايا الشوكي زندو أقر دوا ألين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هرقيز هشويكي تابعني زنون أقر دوا يعني أكو عادتك دائمية به شوانا شوني وجناكا نخوي تابعني هميشه خوتو شو نجيش كردو طبعا ئایا شەو تابانی شەو نوێژکەی یان بخەوی و شەو نوێژکەی باشترە؟ طبعاً خير واحد يدي محمد عليه الصلاة والسلام وبيجمان وجربوا بلايين برون تجربة بكن بزن كم ينقول سلا والله يبن في ما إنسان عسانة بتعبتي شواني هاوين شواني سستاند ليشترى من في ما عسانة إنسان لشواني هاوين شو تاب يعني نخيو شو نمشك سر عسان بلام بتوانا بخو هلص شو نمشك سر صعب عبد پاک چاک بو خاص الحواکان شو نو جکان یندوی خوتنه اما ان خوتن اعتیادی ایبو نکس یک امر رجر رجو بگری پی ما زور آسان تر تا کس یک تجربه کن بزن پی تکری یک هفته بشو نتر رجو بگری آسان پی تکری والله بیک روج نه روش قرس بو لبری روج یک روجود گرتو امر روج کتر تامی خورد نکیتو شهوت و اشتها و حز و ارزو بو یاروا ام بهانی مگر دم خود بگیتو هم دوباره دم کیتو هم گر دوباره دم تر دم خود بگیتو و هکذا قرص اخویت انجا حلاصی قرص اما ما خوا سان تحمل لگا بس خوتو چون آل جیگو اصلا نتوانی حلاصی جاری کیتر جیهادی پیوست جیهاد فبوی خیر و هدیه دیو محمد صلی الله علیه وسلم افرمی احیا اللیل اما لم دشوا کوت من هیچ شیکی زنون نکرد تو الله لم دشوا زندی کرد تو بالای أحيى الليلة وأيقظ أهله جنو من على كان شيء هلصان خزانة كان يبقى بلين هلصان بو شو نش بو زندو كرنوا أو شو يعني زندو كرنوا بعبادة وجد وشد المئزر جد يعني اجتهاد هول تيكوشان عبادات سجدي زور نجي زور خليك وانا ام دشوا بريتيلا ناو قيتون كردن شد يعني شد المزه ناو قيتون كردن كرد واريخو ما ناو قيتون كردن بشي الله خو اما دكرن شالاك شو تندو طول عربي جرو بكارين معنات لي شي لا يعرب كافرن ناو قيتون كر يعني جي معناك هل بهنك العلماء فرمن السنه لدى شوي كوتائيه بوكسيك زنوي كاتوا جمع لك وهذا الله لسلو تفسير الله السنة نالنا شرعية لكن كسيك يشبك الشوي قدرك بطل ما بيته أجرك ناروات جد وشد المئزر وانا وقيت ناكر كوات الشوي قدر زنو كرنوي بريتيل عبادة برايان بالأخص نوش شوي قدر يعني نوش شوي قدر يعني نوش نكبر سيارو والله نكبر سيارو دياري نجم حاضرة وإما بفضل إخوائي تبارك وتعالى جخت كين ولا سر أما لبر أوي كهيا لواقعة لأن هني خلقوا قرن بلاين ولا شوي قدر نخوتنا نكزين دو كرنو برايان فرقا لبين يوا شوي قدر كسيق لا نخوتن بي كسي لاي إحياء بي زين دو كرنوي بي عشان فرقك نخوتنا آسان أما زين دو كرنو قرانا فكانت تقول لي بابا بسير ودياري كان بابا بسير والله كان بابا ياري كان بابا اتاري كان بس بان خاوين جنتي قشتنا والله لو انا اخو كد باشت البيت اي اخو باشترني الا كس يك اتاري كي بدسي بي وغافل بي بس ني اخو كس راحتي قالوا شي عبادتي الزياتي اللي بيقول لي تخبر دوايا فلو اني اخو كد باشت البيت بكس خليكي تاوان خليكي غيبت كردنا صحابة كاتي سيري جياني السلف الصالح كي رضي الله عنهم شويان شوي قدر بريتي لا نيوش بس اشتيتري انا بولا شوي لدى شوي كوتاي بس نيوش بس شو نيوش يان كردو حتى وخد وصف يتدر شو هاي بتدي ناقي نبارشي او ندرن شنته او سنتي صحابي او سنتي سلف الصالحة کسی گریکتی شون پای سلفی صالح اگر اویشی سلف صالح کسی ایو سلفی بی او سلفیت کسی گریکتی خلفی بی هوا با بیگده تبلا او رجگی رجگی خلف متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. هلا عائشة وفرمي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم لدى شويك وتهي رمضان أو هولي أدا لغير رمضان أو هولي نيدا وأمل رمضانها نقل لدى شويك وتهي حل رمضان بقشتي ولد رمضان شا لدى شويك وتهي أو هولي أيدا لغير رمضان نيدا لغير رمضان وهولي نيدا رواه مسلم. أما بلقي لسلك قواس نوي موسم قواس نوي موسم تاجر كان كاتي رمضان دي أزان خو يعني بو آمادا كان أزاني الشركة كان لتركيا ولا إيران و بيج رمضان دينا شعر كان يخومن لقل مندوب كان يعني لقل وكيل كان يعني أزان هو تان تاجر بيز أزاني كوب نوا كان شيء كان رمضان شنك تان شون شوني شون تنسخين پیوستی کانت آن چون چونه تا بخیرایی بتنی دنبین کی خوی با آمدگ قواس نوی موسم همه مسلمانی کهش خوی با خوی تجارت کلا غل خوی خویه خریکی کوکرد نوی حسنات ها پرودگار کرده و کنم بچین آنها نبرن اجر کریه هیم خریکی شکن باید کریه ورگری بر موسمی که هاتوا ایشکان تیاه زور بی، پارکت تیاه زور تر بی، کریکت تیاه زور تر بی، انسان هول بوده. تیه کوشه تقلب که، بوی کریزیاتری پی بدري، اجریزیاتری ولام بدري تو. حتی علی پاداش تیزیاتری بده تو جل جلاله تبارک و تعالى. افرمی، ما لا اجتهد في غيره رواه مسلم. مسلم روایتی کرده. ما لا اجتهد في غيره. طبعا هنيك موسم هيا كاتيه وقتيه وك رمضان وك عاشوراء وك ماني محرم كاجرتيانا فضل وك ذو الحجه أو ندف الظلدار اللي قال أمدى شو خلافه مالكو اللي قال أمدى شو جنان قال ليتو القدر خلافه كاميان أفضل تره وأصح ترين أقواله ويا نوميني حاجيان لدى شوي كوتاير رمضان يجباش تره شوي قدري لدرك شوي قدري بس شوكي رجعي لدرك أجينا نوميني حاجيان لحر دى شوي كوتاير رمضان بس شو برجعي وباش تره تنها شوكي شوي قدري لدرك بس أمانة موسم هروها نشتي مكاني وكو كعبة وكو مكو مدينة أرى يقنيش لما كشن شن خيري هي ها لما كلا ما كش نيش كردن عبادة كردن صد هزار صد هزار أجري زور قوري هي فضل زور قوري هي فهو يبي إنسان بقاسيته كات خيره كان كات كات كات عبادته كان بقاسيته هل بي أهل علم قاعديك يعني أظن قاعديك يعني بخلاف يعني قل جهاله هني قل وانيك وا توزق لعلم يعني بردو زوري كان ليه والكردو أو سابو توزيان يعني أو زور محو كان دين لنا ما قصي بدعية وزيادة وشتوى لدين إني علماء قاعديك يعني أظن هرش وينك فضل دار بي أجر اشتيايا مضاعفة سيئات اشتيايا قولتلا أو شو المسألة كي دقيقة. وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ الله يوتم أي بيغمري إخوة آية أقر زاني مشوي قدر كام الشوية چيت يا دار الله فرمانك چيت يا شوى الله أما بريتي لا ذكر ليلة القدر شوي قد ذكري شوي قدر شيء ملاحظية كي لي رقلنقا أما جيب يا بكري وجوة ثاني أو الذكراني تايبتك لأن بشو الرجا كانوا أبي دليل لسلبي ذكري شوي قدر أبي دليل لسلبي دليلك إلى سلبي إن شاء الله صحيح ذكري بينيني مان ذكري شون شارك ذكري إوارمان ذكري بيانمان ذكري خوتن ذكري لخوهستان ذكري برد بوشين همو أمانكم الله ذكري خويه وصحيح ذكري ما منكش محل خلافة سيكردني آمنا محل خلافة سنة ذكري على كل أبي همو أمانة حديثي لسرهات به أما هني ذكر هيا أو تان تيكلاوي هني خلق وواني كردبي والله تان قرابي هني اشتي سيلو سمرابي لنا وخلق أما الذكري يكشى ما يدو شى ما يسيا شى ما يشعر شى ما يبين شى ما يجمعي هل وجهك ذكري خويه هل شيء ذكري خوي المهم أنواع وأشكال ذكري عند الأسكردو طبعا أم ذكرانا جائز ني إنسان بيخويني وبابن بيبيوي فالكو بدعية لا بدع وليرش ذكري كم الله شد هي أما جاي بيبكم أوج بريتيلا ذكري قد تبالي هنيك العلماء الله أعلم هنيك هل صحيح نيا هنيك شيء لو أنا صحيح بيو اجتهادي وعلم أخوي بيو لو مثلا لو جاء بي خليس كان يقرو يدها بيت بو نو ذكري تبالي إمام نووي وا أقر شيء بقشتي أو ذكراني من نووي كمن بينيم بقشتي شتي باشا بلام ذكري وا وردي وا نابت يا هني ذكر هذا بالي هني قل بياو شا كانوا هني قل علماء كانوا كان يجي شيء من بس سند بينيوما حتى أكو إمام نووي وغير نووي رحمه الله إنسان درزنية اشتي وابكة الدين إنسان خيب وخيب من ذكره كي هي ذكر يقولون من لو ذكرني في غمر يخوي صلى الله عليه وسلم يا غير ذكرنا ذكر كي بخوي كان ذكر كان شرعي كي تداني ما حالتي فرديه يا ابن كي شيء كي توشتي همشه دعائي كي خواني خوان جات يدا ما اجر شرعي ايش بحالتي شخصي خوته فردي خوته ديني بس الخلق يا بخلق لك كما من امسك متاع كروت زور بس ود والله بخوينا كتاب السنه لسرقينا كتاب السنه لسنه ديننا بس الخلق وشتي واشتي خراب سري كي شو وشتي تر بخلق فابندن بو ذكرني كلي كتاب السنة واردا جاء ذكري شوي قدر أمتاني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فرمي أم ذكر أخوانا أقل زاني شوي قدر اللهم إنك عفو يعني أخوانا تولي بردي أبوريت تحب العفو وهروها حزد للي بردية لهني أظن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو هذيك الأهل يعلم فهم من زيادة كريم صحيحني فاعفو عني سخوة لينبقورة إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني سخوة لينبقورة أمش بديت لك كوتاي أم بابا وبمش دينا كوتاي درسي أم شومان أفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح طبعا كوتم دينك وتاي درسي أمشى ورواه الترمذي هني جال هني قصة إنسان تعبت إلى أثناء قصة كردنا وكنو سيني هني قصة لكات قصة كردنا الرونة وإنسان بالتركيز كا أجرنا أما كوتاي درسي أمشى ومعنا رواه الترمذي أما نين لقال لك جوازن يجينا وكو كابراي ليتي وتبوي حتى لو دخلوا جحر ضب حديثك حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أخرجه الترمذي وإذا نيبو بزن مشاركة شو تناو كنا كوا الترمذي ده ذكرته فبويا نابت إنسان تركيز نكاو شتەکانی لێت یەکەڵ بێ و لێت یەک چێ خۆی گەورە لێمان ببوورێ ئەو لێمان خۆش بێ و عەفومان کە یاڕبی خۆی گەنی خلاصمان پێ بدەی بۆ خودمان سولحێنی لەسەر دینی پێغەمبەران ڕێباز و مەنهەجیان بمان ژێنی و بمان برێنی و حەشرمان کەی يا ربي خويا انتو شي فتنه ما نكي تاغينو بليقات لما نبوري وعفو ما كي ولما نخش بي خويا لبند الصالح كاني خوت من يري ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله